بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الثاني من كتاب مشكاة المصباح في شرح العدة والسلاح في أحكام النكاح، وقد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فإن لم يحتج إلى النكاح، أي لم يتق إليه، كره له النكاح إن فقد الأهبة لانتفاء حاجته مع التزامه ما لا يقدر عليه. قال الأذرعي: وهذا إذا لم يحتج إلى النكاح لغرض آخر، كوصلة وتأنس وخدمتها له، وإلا فيستحب كما أشار إليه في الإحياء. فإن لم يفقدها، أي الأهبة وهو غير تائق، فلا يكره له النكاح، لكن التخلي للعبادة أفضل من النكاح إن كان متعبدا اهتماما بها. فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل من تركه، لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش. فإن وجد الأهبة وبه علة تمنعه من الوطء، كهرم لا يرجى برؤه، أو مرض دائم، أو تعنين دائم، أو كان ممسوحا، كره له لانتفاء الحاجة مع خطر القيام بواجب النكاح، وهذا إذا لم يكن غرض آخر غير الوطء من خدمة وإيناس أو غير ذلك كوصلة ونحوها، وإلا فلا كره. ذكرت في الدرس الماضي أن أهبة النكاح هي ثلاثة أشياء: الأمر الأول أن يجد المهر، الأمر الثاني أن يجد كسوة فصل التمكين، الأمر الثالث أن يجد نفقة يوم وليلة. هذا إذا عبر الفقهاء عن كلمة أهبة النكاح فإنهم يريدون ثلاثة أشياء. ما هي؟ مهر، كسوة فصل التمكين، ونفقت يوم وليلة. طبعا إذا لم يحتاج إلى النكاح لم يرغب فيه، خاصة إذا فقد الأهبة، فنقول له النكاح مكروه في حقك. قلنا إن النكاح يعتريه أحد الأحكام الخمسة، إذا تارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مسنونا، إذن لماذا يعتري؟ على حسب أحوال الشخص. إنسان فقد الأهبة وأيضا لا تتوق نفسه ولا يرغب في النكاح، لكن إذا قال أقل درجة في النكاح إنما أفعل وصلة بيني وبين الناس، أصاهر عائلة أخرى، أتأنس بهذه المرأة، أقدم للمرأة شيئا تفرح به هي في المقابل تخدمني، عند ذلك يعتبر النكاح مستحبا. فإذا لم يفقد الأهبة لكن هو لا يرغب في النكاح، وجد الأهبة، وجد كل الأشياء، لكنه يرى نفسه أنه في طريق آخر، ما هو؟ لا يرغب في أي علاقة أخرى، بل يرغب أن يطلب العلم مثلا أو أن يتخلى للعبادة. ولكن في هذه الحالة نقول له صحيح هذا لا يكره، أما الأصل إن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى النكاح، والأنبياء أغلبهم نكحوا النساء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تكثروا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فمن أراد أن يتخلى للعبادة ولو كان هذا العدد قليل ربما ترى أنه عالم كبير لا يفرغ لهم ولد ولا لزوجة، بل يفرغ للعلم وللناس، فربما يكون هذا العدد قليل فلا يكره له. إذا كان غير متعبد لا بعبادة ولا بعلم نقول له النكاح أفضل. لماذا؟ لأن الذي لا يعبد يعني لا يكثر من العبادة، لا يكثر من طلب العلم، عند ذلك يؤدي هذا إلى بطالة، والبطالة تؤدي إلى الفواحش. طيب عندي نوع آخر، وجد الأهبة لكنه في جسمه يوجد به علة تمنعه من الوطء، أحيانا قد يكون كبيرا في السن ولكن ماتت زوجته، فماذا يفعل؟ يحتاج إلى من يؤنسه، يخاف من الوحدة أحيانا، يحتاج إلى من يأكل معه ويشرب معه، يحتاج إلى من يتكلم عن همومه أحيانا. فهذا إذا كان معه علة تمنع من الوطء ككبر في السن، أو عنده مرض دائم يعني لا يستطيع القيام بحقوق الزوجية مثلا، وكذلك ربما يكون عنده عنة، العنة هي عدم القدرة على الوطن، أو كان بدون آلة ممسوح بسبب من الأسباب، فعند ذلك نقول كره له النكاح. لماذا؟ لأنه لا توجد حاجة له مع قيام خطر القيام بواجب النكاح، قد لا يؤدي الحق الذي عليه. أما إذا كان هنالك له غرض آخر غير الوطء، يعني ربما المرأة تصل أيضا إلى حانة من السن لا تحتاج إلى مسألة الوطء، والرجل كذلك، لكن نحتاجون مع بعضهم إلى خدمة، إلى إناس، إلى وصلة، عند ذلك نقول لا كراهة. أول ما نبدأ النكاح ماذا نقصد به؟ النكاح سنة من سنتي، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعندما فعل أولئكم الثلاثة الذين نظروا إلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنا، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب وقام على المنبر قائلا أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم، أخشاكم لله وأتقاكم، فإني أقوم وأنا أصوم وأفطر وأنكح النساء، وفي رواية وآكل اللحم والدسم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الأصل أول ما نفكر في مسألة النكاح نفكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار الناس يعتبرون النكاح قسم من الحياة، قسم من الدين، ويستحب أن ينوي كل من الزوجين بالنكاح إقامة السنة المأمور بها، أيضا ينوي بذلك غض البصر فهو يفعل صيانة لدينه. ولا يقولن بعض الناس إني وصلت إلى درجة كبيرة في السن لا أنظر. إن الإمام مالك رحمه الله عندما كان يريد أن يذكر القواعد من النساء وجد رجلا كبيرا قارب المئة يتحرش بامرأة كبيرة، فقال إن لكل ساقطة في الحي لاقطة. إذن الأصل يبقى عند الإنسان الميل إلى النساء، كذلك يطلب في النكاح الولد ليكثر به الإسلام أيضا، ولموافقة محبة الله بالسعي في تحصيله لبقاء جنس الإنسان، هو يطلب ذلك، أعطاه الله عز وجل ذلك فليحمد الله، لم يعطه فليشكر الله. إذن الإنسان مع الله عز وجل، قد يرزقه الله الذكور، قد يهبه الإناث، قد يهبه ذكورا وإناثا، قد يجعله عقيما، إذن يوجد هذا وهذا. لكن هو عندما نكح لا يدري العاقبة، فماذا يطلب؟ يطلب من الله عز وجل الولد تكثيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتكثيرا لمباهاته في يوم القيامة، وأيضا طلب التبريك بدعائه. لذلك نحن أقل الدرجة، آباء صرنا وأجداد، يرغب الواحد فينا أن يسمع ولدا يقول في صلاته: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك أنت تقول هذا لأصولك، وأولادك يقولون لك ولأصولك أيضا، وهكذا تستمر الحياة تستمر البركة بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى. لو تأملنا الحديث الذي ورد في صحيح الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وطلب شفاعته إن مات صغيرا. نعم، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والإخبار في الترغيب في طلب الأولاد. طبعا الأخبار في طلب الأولاد كثيرة جدا، لذلك أحيانا يموت عنده ولد صغير، فيكون هذا الولد حجاب بينه وبين النار. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بالذي يأتيه ثلاث فتيات فيحسن تربيتهن، توعد الله له بالجنة. ولذلك قالوا: واثنتين؟ قالوا: قال لو قلنا واحدة لقال صلى الله عليه وسلم نعم. فهنالك أشياء كثيرة من فوائد النكاح، ومن مطلوباته أيضا كإعفاف الزوج. الزوج عندما يجد في السوق ما يكره يذهب إلى أهله، فإن الذي عندهم كالذي عنده، إذا ما يوجد عند أهله هو ما يوجد، لكن الفرق هنا يؤجر وهناك في السوق يأثم. وكذلك يقضي حقه في الجملة من العبادات ومن حصول الولد أو نحو ذلك من المقاصد الشرعية. لأن النكاح في الحقيقة عندما أقول واجب، عندما أقول سنة، معنى ذلك ماذا صار؟ عبادة من العبادات، مقصد من المقاصد. يأتي الإنسان شهوته وله فيها أجر، هكذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم وعلمنا قياسا جميلا جدا: أرأيتم إن وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال يكون له الأجر. علمنا العناقة أكثر من ذلك، قال: لا يريد منا جفاء مع أزواجنا، وإنما يريد منا رحمة. حتى قال: وأن تضع اللقمة في امرأتك صدق، أنت احمل اللقمة أطعمها ولتطعمك مهما كنت كبيرا. ترون رجل تقف المرأة هكذا بين يديك الخادم أو كالجندي بين يدي رئيسه، تنتظره حتى ينتهي من الطعام ثم تأكل من فضلات طعامه؟ لا، هذه عادة جاهلية. عادة الإسلام أن تؤانسك وأن تؤانسها، أن تطعمك وأن تطعمها. إذن هكذا تتقرب إلى الله، حتى في اللذائذ، في لذتك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول الإمام النووي وغيره: يعني لا ينبغي أن يكون قصده مجرد اللهو والتمتع أو تحصيل مال ونحوه، لما سبق أنه حينئذ من المباحات التي لا ثواب فيها. حتى العادات تنقلب إلى عبادات بالنيات، إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو نذر الإنسان الزواج فيصبح في حقه واجبا، نذر أن يتزوج، لذلك شيء لم يجيبه الله سبحانه وتعالى عليه. خاف من الزنا نقول وعنده قدرة وعنده أهبة نقول له تزوج. نعم، إذن ليس كل الناس يعتريه نفس الحكم بالنسبة للزواج. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الذي لا يجد يفعل العفة ويسأل الله سبحانه وتعالى الستر. بعد ذلك ينتقل الشيخ بنا أول ما نبدأ في المنكوحة ما هي الصفات التي نرغب فيها. شباب يريدون الزواج، يعلمهم الإسلام ماذا يخطبون في هذه المرأة. أول شيء يستحب أن تكون صالحة ذات دين. قال عليه الصلاة والسلام فيما روي في الصحيحين تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين جربت يدا. معنى صالحة في الدين، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا هذه الأشياء يرغب بها الناس. لو وضعت امرأة فقيرة وأخرى غنية أنت تقبل على الغنية، لو وضعت مثلا جميلة وبشعة تقبل على الجميلة، نسيبة وغير نسيبة تقبل على النسيبة. امرأة مات زوجها، زوجة سعد بن الربيع مات زوجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى ابن عم زوجها كان لها بنات فأخذ الميراث، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبينت أن زوجها قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ابن عمه أو ابن عمه فأخذا ماله ولم يدعا للبنات شيئا. فماذا قالت؟ ولا ينكحن ولا مال لهن، يعني الناس لا يقربن منهن. فأنزل الله عز وجل وبين، فكانت أول مسألة يحلها النبي عليه الصلاة والسلام في الميراث أنه نادى إلى ابني العم وقال أعطي زوجة سعد ماذا؟ الثمن، والبنتين والبنات الثلثين. فلو المسألة كانت من 24 فأعطى الزوجة أولا 3، 24 تقسيم 8 3، وأعطى البنات الثلثين، 24 تقسيم 3 8 ضرب 2 16 و3 19، ماذا بقي؟ قال وأعطى الباقي لأبناء العم. إذن ولا ينكحان ولا مال لهما، إذن المال مقصود في النكاح. ولما كان مقصودا في النكاح لم يقل الإسلام ابتعد عنه، ولكن فكر أول ما تفكر المال عرض زائد، فكر بذات الدين. ذات الدين قال تربت يداك، معنى تربت يداك أي افتقرت ووصلت يديك إلى ووصلت يداك إلى التراب إن لم تفعل بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يرغبك في ذات الدين، لا يمنعك من غير الصفات، بالعكس الزواج إنما هو من أجل العفة، لكن ليكون المقصود الأعظم أن هذه المرأة يعني صاحبة طاعة وعمل صالح وعفيفة عن المحرمات ومتقربة إلى الله عز وجل بالطاعة. قال ومراده صلى الله عليه وسلم بذكر الأربع الإخبار عما يقصده الناس في العادة، وأمر بذات الدين وحض عليها، حض عليها صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر. من جملة الصفات لو رأينا امرأة وفرة عقل أي كاملة في عقلها، يعني فكلما كانت كاملة في عقلها كم من امرأة كانت سببا في صلاح أولادها. المرأة التي تربي أولادها التربية الصالحة، انظروا إلى أسماء رضي الله عنها أخت السيدة عائشة عندما ربت ولدها على طاعة الله عز وجل وعلى الثقة بالله. لو أخذنا موقفين فقط من حياته، ولدها عبد الله بن الزبير كان يخيف دولته، هذا الولد عندما كان صغيرا مر سيدنا عمر رضي الله عنه فتفرق الناس، كان يلعب مع الأطفال لكنه هو لم يتفرق، فوقف ولم يبتعد عن هؤلاء الأطفال. فسأله سيدنا عمر: لماذا لم تذهب مع الأطفال؟ نظر إلى سيدنا عمر فقال: لم يكن الطريق ضيقا فأوسع عليك. ذاك عمره لم يتكلم مع أمير المؤمنين، ولم تكن ظالما فتخيفني، أنت عادل لست ظالم، ولم أكن مذنبا فأخافك، لست مذنبا ولست ظالما والطريق واسع، لماذا أهرب منك؟ بالعكس، علاقة قوية ما بين الحاكم والمحكوم، من أي وقت تعلمها؟ من اللحظة الأولى عندما كان صغيرا: لم أكن ظالما، لم أكن مذنبا فأخافك، ولم تكن ظالما فتخيفني، ولم يكن الطريق ضيقا حتى أوسع عليك. كلام جميل جدا. وعندما كبر هذا الولد واستعد للقتال في سبيل الله فهو فارس ابن فارس. من والده؟ الزبير ابن العوام، عديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صهر سيدنا الصديق رضي الله عنه. ماذا قال لأمه؟ جاء ويحب القتال في سبيل الله ويتمنى الشهادة في سبيل الله، قال: يا أمه، أخاف إذا قتلوني أن يمثلوا بي، أن يقطعوا أعضائي. هذه الأم التي عندها من العاطفة تربيه فتقول كلمة عظيمة جدا، هذه الكلمة هي تقول: يا ولدي، وما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. خلاص ذبحت، انتهى الآن، استشهدت، ذهبت الروح إلى بارئها، هذا الجسد لا يشعر بعد ذلك بشيء، لا تخاف من شيء لا تتألم منه. ألم تقدم نفسك شهيدا في سبيل الله؟ هذه هي الغاية. الخنساء التي قدمت أولادها وقالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم. إذن تجد تربية صالحة. نعم، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحض على التربية الصالحة. ألم يقل لأم سلمة: أولادك أولادي؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الولد يحتاج إلى أب كما يحتاج إلى أم. فكان أبناء السيدة أم سلمة في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عمر بن أبي سلمة الذي غدا إماما في قومه وهو صغير، وبعد ذلك كان يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يأكل وكانت يده تطيش في الصفحة، ماذا قال؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام كلاما جميلا: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن هكذا المرأة التي تكون وافرة العقل تستطيع أن تجعل لك الأم مدرسة إذا أعددتها، أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم. ولذلك أيضا قالوا: يستحب أن تكون بكرا، لخبر الصحيحين عن سيدنا جابر رضي الله عنه. كان سيدنا جابر قد أقفل يوما من الأيام من غزوة ذات الرقاع، وفي الطريق تأخر جابر، أبطأ به جمله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتفقد كل المقاتلين. أخذ يتراجع صلى الله عليه وسلم إلى الوراء حتى وصل إلى سيدنا جابر. ما لك يا جابر؟ قال: أبطأ بي جملي يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفث على ذلك الجمل وبرك عليه بالدعاء وضربه ضربة فكان أحسن جمل في الجمال المجاهدين في سبيل الله. ثم أراد أن يمزح مع سيدنا جابر وأن يداعبه، فقال: أتزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ هنا السؤال. قال: بل ثيب. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه، تداعبها وتداعبه. سيدنا جابر يعي هذه النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يقول له: إن أبي مات معك في غزوة أحد وخلف لي 7 من الأخوات البنات. ففي غزوة أحد انقسم سيدنا جابر مع والده، نعم إما أن يذهب أحدهما فاختار رضا لأبيه بقي عند إخوته وذهب والده واستشهد في سبيل الله. في صغر سيدنا جابر تكفل بسبع أخوات، شيء عظيم جدا. قال فأردت أن أتزوج امرأة جامعة لهن، بدي امرأة عندها خبرة، لا أريد أن أجيب ما آتي مثلا والله ببنت ماني وبعدين يعني ضاجت الأمور في البيت، لا أردت أن أتزوج امرأة جامعة لهن، يعني تقوم مقام الأم فتعد هذه لزواجها وهذه وهذه. فبارك له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن كان نكاح الثيب في هذه الحالة لأمر لخبرة موجودة عند هذه المرأة التي اختارها. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أتبيعني جملك يا جابر؟ قال هو لك يا رسول الله. قال لا بالثمن، فدفع له فطلب زيادة وأخذ كما يحدث ما بين البائع والشاري. ثم بعد ذلك عرض له ثمنا طيبا صلى الله عليه وسلم فباع. قال شريطة أن يبقى معي حتى أصل إلى المدينة، أمشي من الآن حتى البيت؟ قال ستمشي. وبعد ذلك ترك له النبي عليه الصلاة والسلام الجمل وماشى في الطريق. انظروا إلى معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعلى درجات المعاملة. قال الآن ستأتي إلى المدينة وبعد ذلك ستفرش لك زوجك النمارق، يعني الطراريح والمخدات وكذا. قال يا رسول الله ما لنا من نمارق، نحن جماعة فقراء، كالراحة في البيت ما في لزوج جديد. هكذا كانت الأمة الإسلامية. قال عليه الصلاة والسلام ستكون، هذا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام واطلاع من الله عز وجل. أطلع ربنا رسوله أن سيدنا جابر سيغدو من الأغنياء. من أدب سيدنا جابر وصل إلى المدينة، وعندما وصل إليها أخذ الجمل فنظفه. هذا تعليم، بعض الناس بيبيعوا البيت مزبلة بيطلع البيت، نعم، وبعض الناس ينظفون البيت ثم يسلموا، بعض الناس بيبيع السيارة من أوسخ ما يمكن، لما أراد يبيعها وينظر للآخر يعطيها أبدا من أنظف شيء بس مشان يغري فيها، وعندما يسلمه إياها من أوسخ الأشياء. لا، إذن سيدنا جابر تعلم الأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظف الجمل أحسن تنظيف ثم أتى به إلى مسجد رسول الله وعقله أمام باب المسجد وقال هذا جملك يا رسول الله. شوفنا النسبة، هذا جملك يا رسول، مجمل الذي بعتك إياه، كلام جميل جدا. فالنبي أمر أحد الصحابة لعله سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سيدنا بلال أن يدفع له الثمن، يعني كان وكيل، فقام فدفع الثمن ثم نظر إلى سيدنا جابر وقال خذ جملك يا جابر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أمرا عظيما جدا، خذ جملك يا جابر. جمال وقيمة الجمال وغدا بعد ذلك، فاتجر بالمال وصار غنيا بعد ذلك. ستكون هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى عن جابر هل أخذت بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال إلا إلى حاجة، إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ أحيانا يتزوج يصير فضيحة ما بين الناس، لا يستطيع أن يطأها، عنده ضعف في آلته، لا يستطيع أن يفتض البكرة، عند ذلك يصبح على لسان الناس، لا، عند ذلك فلتأخذ امرأة ثيبا وذلك أصلح لك. أو إذا أراد أن يحتاج أن تقوم على عياله، فبعض الناس يقول ماتت زوجتي وعندي أربعة أولاد، إذا كنت توافقين على أن تكوني زوجة فأنا عندي في البيت، يعني عندي عمل في البيت، أنا أكرمك أنا كذا، لكن الشرط أملك، يعني أنا ما بالدرجة الأولى تزوجت المرأة الثيب من أجل أن تقوم على عيالي لذلك سيدنا جابر رضي الله عنه لما تزوج ثيبا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم، فقال اعتذروا، اعتذر له وقال إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، فقال صلى الله عليه وسلم أصبت. هذا ما رواه في البخاري. قال الإمام الغزالي في الإحياء وكما يستحب نكاح البكر يستحب ألا يزوج ابنته إلا من بكر لم يتزوج قط، لأن النفوس جبلت على الإناث بأول مهله. إذا جاءك لبنتك شاب متزوج وشاب غير متزوج بنفس الصفات، من تقدم؟ غير المتزوج. كثيرا ما تحدث بعض كانت الأولى تفعل كذا، كانت تعطيني كذا، كانت. إذن هذا الذي كان يحدث بالمألوف السابق فلنبقى. إذا أردت أن تزوج بنتك فزوجها من بكر، وإذا أردت أن تتزوج أيضا فزوج بكر، وإذا أردت أن تزوج ولدك فزوجه بامرأة بكر، هكذا يطلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب أن تكون بالغة. بالغة المرأة تبلغ ابتداء من 9 سنين قمرية، نعم، وهكذا إلى 15 سنة ربما أكثر في البلاد الباردة، لكن يحكم الشرع ببلوغها إما بالحيض وإما ببلوغ 15 عام. هكذا يكون. أحيانا يكون هنالك مصلحة، من جملة المصلحة مثلا أن تكون هذه البنت مثلا لا يوجد لها من يقوم عليها فزوجناها وكانت يتيمة، أحيانا مصلحة لها، أحيانا مصلحة بأمر من الله كما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل سيدنا جبريل بورقة من الجنة عليها صورة من؟ السيدة عائشة رضي الله عنها، فتزوجها وهي بنت 6 سنين أو 7 ودخل بها وهي بنت 9 سنين. نعم، عبارة الروضة هذا إذا لم تكن حاجة أو مصلحة. ويستحب أن تكون ولودا ودودا، ما في مسألة على التجريب، لا، معنى ذلك ننظر في أخواتها في خالاتها في عماتها، هذه العائلة هل ينتشر فيها العقم أم ما شاء الله، يعني كل هؤلاء يأتون من الأولاد. هل ترى أن كل زمن سبحان الله يختلف، يعني قبل هذا الزمن، انظر هذا الزمن، ترى مثلا الشباب يريدون أن يكتفوا بولد أو بولدين، هذا من عادات وثقافة جاهلية أتت إلينا، وأيضا ثقافة يريد أعداؤنا أن يفعلوا بنا ما فعلوا بأنفسهم، فربما هم يريدون أن يتبنوا ولدا ولا أن ينجبوا ولدا، لكن ربما في الجيل الذي كنا فيه يعني أقل الدرجات، ماذا؟ الأب لازم يكون عنده 10 أولاد، يعني هذا أمر طبيعي، نعم، وربما يصل البعض إلى أكثر من ذلك، حتى إنني أعرف رجلا في دمشق يعني وصل عدد أولاده إلى أكثر من 50 ولدا من 4 زوجات، أكثر من 50 ولدا. نعم، إذن ليس هذا فقط موجود، يعني هذا تناكح. ورأيت رجلا في أحد البرامج في التلفاز قال طوعت من أولاد الذكور في جيش الإمارات 70. قالوا ما أمنيتك؟ قال أن يبلغ العدد في جيش الإمارات 100، يعني ما زال ما شاء الله يتزوج وهو برجل واحدة، يعني أيضا ليس كاملا هذا الإنسان. إذن هذا تناكح تكثر، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما كيف نعرف هذا في أقاربها، تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والحاكم وصححه. ويستحب أن تكون نسيبة، يعني من عائلة معروفة، معروفة النسب، لا يفعل كما يفعل بعض الناس في مثل أحيانا عند العامة، هذا سيء جدا، أخي خذها من أي مكان يتوب الله عليها. لا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمن. تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، رواه الإمام ابن ماجه والحاكم وصححه. نعم. بل يكره نكاح بنت الزنا وكذلك بنت الفاسق، قال الأذرعي: ويشبه أن يلحق بهما اللقيطة التي لا يعرف أبوها. وفسر في إحياء النسيب بأن تكون من أهل بيت الدين أو الصلاح، ولا خفاء باستحباب ذلك أيضا. من جملة ما يطلب أيضا في المرأة ويستحب ألا تكون ذات قرابة قريبة، في ضعف بالشهوة، خاصة عندما كان الناس يعيشون في بيت واحد. يقول الأب: يا ولدي أريد أن أزوجك بنت عمك. قل: والله يا أبي لا أرى ميلا إليها، أشعر بها كأنها أختي. نعم، خاصة عندما كان العيش في بيت واحد. لذلك نهى عن القرابة القريبة، قال: فإن الولد أيضا يجيء ضعيفا نحيفا. بخلاف القرابة غير القريبة، لا يقال: والله رسول الله زوج فاطمة عليا. لماذا؟ لأنها لم تتزوج ابن عمها، تزوجت من؟ ابن عم أبيها. ابن عم أبيها، نعم. فإنها أولى من الأجنبية كما في الروضة إلا لمصلحة. نعم، يعني لو قصد في نكاح القرابة صلة الرحم، قصد في نكاح القرابة سترها، يعني قصد جبرها، يعني عند ذلك يغتفر ذلك الأمر. نعم، في ذلك الأمر الذي نريده، فإن الولد يلد نحيفا. نعم. ويستحب أن يكون قد رأى من الحرة وجهها وكفيها. نعم، هذا يعني ما نتركه إن شاء الله إلى درس الغد بعون الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.